ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده. وقبل البدء أمهد بتمهيد قصير، فأقول وبالله التوفيق، هذا العلم، علم الأصول، إنما وضع لدراسة الأدلة الشرعية وكيفية الاستفادة منها. ولذلك ستجد كثيرا من أهل العلم يعرفون ذلك العلم، علم الأصول، بأنه أدلة التشريع. يقول: وأصول الفقه أدلته. ومنهم من يعرفه تعريفا استطراديا، ومن التعريفات المشهورة أنهم يعرفون أصول الفقه بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. يبقى بيعرف الفقه إخواني في أول جملتين بالأصل الذي قام عليه، أصول الفقه بالأصل الذي قام عليه، وهو معرفة أدلة الفقه إجمالا، يعني الأدلة الإجمالية للفقه، وكيفية الاستفادة منها، يعني إيه؟ من هذه الأدلة. ثم يقول: وحال المستفيد. حال المستفيد ليس عمدة في هذا الباب، إنما بدأنا الآن في معرفة كيفية الاستفادة من الأدلة الشرعية. وغالب هذا الباب كما سترى إنما يقوم على مباحث لغوية. يقوم عليه يا إخواني مباحث لغوية. طب لماذا؟ لأنه في غالب أمره ينظر في كيفية الاستفادة من الأدلة التي تؤخذ من النطق. من النطق يعني إيه؟ يعني من المنطوق، سواء كان المنطوق في القرآن أو في السنة. ولذلك بدأ المصنف فقسم الكلام، ونحن قد وقفنا على التقسيم الثالث لكلامه، وهو تقسيم اللفظ من حيث استعماله. وأهل العلم يقسمون اللفظ من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. هذه لا تسمى أربعة أقسام، بل هي حقيقة، والحقيقة تنقسم إلى صريح وكناية، ومجاز، والمجاز ينقسم إلى صريح وكناية. المصنف رحمه الله تعالى يقول: وثالثا إلى مجاز وإلى. يبقى ثالث تقسيم، تقسيم الكلام إلى إيه؟ إلى مجاز وإلى، وإلى حقيقة وحدها. يبقى الآن بيقسم الكلام إلى مجاز وإلى إيه يا إخواني؟ حقيقة. ثم يقول: وحدها. حد إيه؟ الحقيقة. ما استعمل، الحظ البيت في إقواء، باقي المعنى سيأتي في البيت الذي يليه. من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قديمة. يبقى الآن بيعرف الحقيقة. قبل المضي مع المصنف نقف وقفة قصيرة. أهل العلم يا إخواني يقسمون الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة وإلى مجاز، وهذا تقسيم اصطلاحي. ما معنى كلمة تقسيم اصطلاحي؟ يعني اصطلاح تواضع عليه أهل العلم. لماذا تواضع أهل العلم على بعض الاصطلاحات؟ حتى ييسروا الفهم. يعني علم اللغة ككل علم لغة وجدت أنه ينقسم إلى علم الصرف، علم النحو، علم اللغة، علم البلاغة، وانت ماشي. التقسيم ده حقيقي ولا اصطلاحي؟ اصطلاحي. لغة العرب جاءت عن العرب وهم لا يعرفون شيئا عن هذه التقسيمات، فلماذا اصطلحوا على هذه التقسيمات؟ قسموا هذه التقسيمات الاصطلاحية وحولوها إلى علوم حتى ييسروا إيه؟ دراسة هذا العلم. كذلك بعض أهل العلم نظر للعرب في استخدامهم للغتهم، فوجدهم يستخدمون اللغة باستخدامين: استخدام يستخدم اللفظ فيما وضع له، واستخدام آخر ينقل اللفظ عما وضع له لمعنى آخر بقرينة موجودة في الكلام. قال: الذي يستخدم فيه اللفظ فيما وضع له هو الحقيقة، والآخر هو المجاز. هذا التقسيم بهذه الهيئة لم يسلم من ساعة أن قدم لأهل العلم من انتقاد، لم يسلم من إيه يا إخواني؟ من انتقاد. انتقاد بالدال ولا بالضاد؟ بالدال. والانتقاد قد يكون فيه تهذيب للكلم مع القبول، وقد يكون فيه رد لهذا الكلم مع النقد بالضاد، مع عدم قبول المصطلح. قبل الخوض في القضية لابد لنا أن نفهم ماذا يريد أهل العلم من هذا. لما بيقولوا حقيقة يا إخواني هو استخدام اللفظ فيما وضع له، إحنا لنا حقيقة على هذا التعريف مأخذ، لأنه يقول فيما وضع له، كلمة وضع له بتسحبك لقضية أخرى، والقضية الأخرى لا ينبني عليها عمل، وهي هل اللغة كانت بالمواضعة أم بالإلهام؟ ما معنى كلمة مواضعة؟ يعني اجتمع مجموعة ثم نظروا لذات من الذوات موجودة وأرادوا أن يضعوا لها مصطلح، هذا الجهاز ماذا نسميه؟ بعض أهل العلم نظر كده وقال نحن نحمله في أيدينا ثم نتحدث فيه فنسميه محمولا لأنه يحمل. وبعض أهل العلم قال لا، نحن نتجول به، لأن أنا لما بمسك التليفون اللي صاحب السلك أنا أيضا أحمله في يدي، فهذا أنا أسميه جوالا لأني أتجول به، فسموه الهاتف المحمول أو الهاتف الجوال. ده تواضع ولا إلهام؟ هم اجتمعوا ونظروا ماذا يسمونه، ده سموه إيه؟ تواضع. هل اللغة بالتواضع؟ خلاف بين أهل العلم، والخلاف الراجع في هذا يرجع لأول الخليقة، لأن رب العالمين قال وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى سائر الأسماء التي هي موجودة في الدنيا. تنازع هذه الآية يصلح لكلا الفريقين، اللي بيقول أنا أنزع بهذه الآية أن الأسماء بالإلهام يقول لأن رب العالمين علمها لآدم، وما الذي يمنع أن رب العالمين قد علم آدم ما تواضع عليه الناس؟ واضح يا إخواني؟ هذه القضية لا ينبني عليها كبير فائدة نخرج منها. ولذلك بعض أهل العلم يقول استخدام اللفظ في موضوعه، لكن ما خرج أيضا من القضية. الآن نضرب عنها صفحة. يعني إيه الكلام يا إخواني؟ يعني استخدام اللفظ فيما تعارف عليه الناس فيما بينهم حقيقة، ده اسمه ايه؟ الحقيقة. كقول الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، مستخدمة في ايه؟ في حقيقة ما وضع له اللفظ، وهو أن رب العالمين قد افترض على نفسه ولم يفرض عليه أحد، فالله لا يوجب عليه أحد، لكن هو قد فرض على نفسه الايه؟ الرحمة. اللفظ هنا على حقيقته أم على شيء آخر؟ على حقيقته. قد يتزحزح هذا اللفظ عن الحقيقة إلى باب المجاز. عشان أفهم يعني إيه كلمة باب المجاز، لابد أن أعرف يعني إيه مجاز. خلاص كده يا إخواني، بعيد عن المصطلح، تعال نتعرف على المجاز وبعدين نأتي للمصطلح. المجاز عند أهل العلم يا إخواني ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة، إحنا نجعله في كام؟ في قسمين اثنين. خلاص، مجاز بالمشابهة ومجاز بغير المشابهة. مجاز بالمشابهة ومجاز بإيه يا إخواني؟ بغير المشابهة. المجاز بالمشابهة يا إخواني يعني تشبيه شيء بشيء، المراد به ليس التشبيه، علاقته المشابهة، المراد به الاستعراض. يعني مثلا أقول رأيت أسدا يرمي ببندقيته، اللي حدث الآن إن أنا جئت بتشبيه كامل وحذفت بعض أركانه. أصل الجملة رأيت رجلا كالأسد يرمي ببندقيته، ماذا فعلت؟ جئت للمشبه ورحت إيه؟ حذف، وصرحت بالمشبه به اللي هو إيه؟ خلاص كده، وحذفت أداة التشبيه اللي هو الكاء. فقلت رأيت أسدا، طب لو رأيت أسدا أنا سأحمله على الحقيقة أنه إيه؟ أسد سبع، لكن أتيت بإيه؟ بقرينة تدل على أنه ليس المراد الحيوان المفترس، فقلت يرمي ببندقيته. ما أول ما يتبادر إلى ذهنك؟ إنه جندي مش كده؟ أو رجل، ده اسمه مجاز صريحة مش محتاج لشيء، لا يحتاج لإعمال فكر، ده سميه يا إخواني صريح، ده بيسموه بقى مجاز علاقته المشابهة، بيدخل معي في باب الاستعارات. عندي مجاز آخر، نوع آخر من أنواع المجاز يا إخواني، علاقته غير المشابهة، إما يكون مجاز من جهة الإسناد وهذا نوع واحدة، لكن أنا جعلته مع إيه؟ مع القسم الثاني اللي هو علاقته غير المشابهة، فهو مجاز من جهة الإسناد. يعني إيه مجاز من جهة الإسناد؟ خذ المثال واترك المصطلح، هتلاقي المصطلح بعد كده سهل. لما أقول لك أمطرت السماء أنبتت الأرض الزرع انكسر الزجاج، تعال للحقيقة، هل السماء هي التي أمطرت أنزلت المطر، ولا رب العالمين أمرها فأنزلت المطر؟ الأرض هي اللي أنبتت ولا رب العالمين أمرها فأنبتت؟ الزجاج انكسر ولا قام بهذا الفعل من كسر الزجاج؟ إذن أنا أسندت الفعل لغير من قام به، أسندت الفعل لغير من قام به، بس المجاز فين يا إخواني؟ في الإسناد. مجاز فين يا إخواني؟ في الإسناد. طيب بيتبادر لذهنك هذا الكلام الذي أقوله؟ نعم. بعد ذلك عندي نوع من أنواع المجاز يسمونه المجاز المرسل. يعني إيه كلمة المجاز المرسل؟ يعني المطلق، ده النوع الثالث. ولو قلنا علاقته غير المشابهة يبقى عندي مجاز من جهة الإسناد ومجاز مرسل. المجاز المرسل ده أنواع كثيرة جدا عند أهل العلم. من هذه الأنواع الواضحة المجاز بالحذف. المجاز بإيه يا إخواني؟ بالحذف. يعني إيه مجاز بالحذف؟ تحذف بعض الكلمات من السياق، وهو شبيه بمجاز الإرسال الإسناد. أعطي المثال. في سورة يوسف، في سورة يوسف قال أخوة يوسف عليه السلام لأبيهم: واسأل القرية واسأل العير، واسأل القرية التي أقبلنا منها، مش كده؟ واسأل القرية، سيذهب فيسأل جدران القرية أهل القرية. يبقى أنا حذفت إيه؟ أهل القرية. طيب واسأل العير، العير هي الإبل إذا كانت محملة بأدوات السفر، اسمها إيه؟ عير. سيذهب فيسأل العير ولا أصحاب العير؟ وضحت ولا لا يا إخواني؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. يبقى يسأل أهل القرية ويسأل أصحاب العير. ماذا حدث هنا؟ حذفت. اسمه مجاز بإيه يا إخواني؟ بالحذف. عندك نوع آخر من المجاز عكس هذا، هو مجاز بالزيادة. وضعت في الكلام زيادة لو أخذت على ظاهرها لأدت لباطل، لكن هذه الزيادة إنما وجدت في الكلام لتأكيده. أشهر الأمثلة التي تضرب في هذا قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. الكاف كاف تشبيه، وعندك بعد ذلك المثل، فلما تقول ليس كمثله يعني ليس كمثل الله شيء. لو أخذت على هذا الظاهر فقد أثبتت لله مثلا ونفيت عنه الشبيه. لاحظتها ولا لا؟ لكن احنا بنقول ايه؟ الكاف هنا ليس كمثله شيء يعني ليس كمثل الله شيء. الكاف كاف تشبيه. طب والمثل؟ وضحت ولا؟ المثل. فيقولون هنا الكاف هنا زائدة، زائدة في المعنى ولا في الإعراب؟ في الموقع، في الموقع الإعرابي. هي لها فائدة في المعنى. إيه هو؟ تأكيد المعنى. التأكيد في نفي الشبيه عن الله بيسموا الكاف هنا إيه يا إخواني؟ زائد. قد يكون علاقة هذا المجاز المرسل الكلية أو الجزئية العكس. نوح عليه السلام تحدث عن قومه فقال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم. ها؟ طب حط صبعك كده في ودنك، يدخل بالكامل؟ لا. امال ايه اللي بيحدث؟ طرف الاصبع. فده علاقته ايه يا اخواني؟ الكليه. ذكر الكل واراد الجزء، خلاص. وقد يكون المجاز علاقته العكس بقى، الجزئيه، يذكر الجزء ويريد الكل. ولها مثال واضح ايضا او يضربه اهل العلم بوضوح في هذا الباب، وهو قول الله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. ذكر الجزء واراد الكل. واضح كده يا اخواني؟ علاقات المجاز المرسل كثيره جدا، قد يكون باعتبار مكان، باعتبار مكان، كقول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. طب ده أنت ممنوع إنك تؤتي اليتيم ماله، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، نسب المال ليك. أمال آه وآتوا اليتامى أموالهم إيه؟ باعتبار ما كانوا عليه من يتم. لكن بعدما أصبح بالغا رشيدا لا يسمى يتيما، لا يتم بعد بلوغ، لكن هذا باعتبار ما كان، سمي يتيما باعتبار ما كان. وكم امتنان رب العالمين على نبيه فقال ألم يجدك يتيما، باعتبار ايه؟ مكان. يبقى انا عندي الان المجاز المرسل له عدد كبير جدا من العلاقات. هذا الكلام موجود في لغة العرب ام لا؟ موجود. طيب هو كقول الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، ولا هنا هذه على ظاهرها وهذه انت تأتي اما باستعارة واما ان تأتي باسناد الى غير الفاعل، واما ان تأتي بعلاقة من علاقات المجاز المرسل، لا تختلف. لما نظر اهل العلم في مثل هذا قالوا نسمي هذا حقيقة ونسمي هذا مجاز. هذا مجرد ايه يا اخواني؟ مجرد اصطلاح. لماذا وضع هذا الاصطلاح؟ لتيسير العلم عليك. لما تذاكر هذا باصطلاح خاص به ويقول لك شروط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، رسخ العلم فين؟ في الرأس. وهم مع ذلك يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام المستخدم فين؟ في الحقيقة، ولا ينتقل إلى المجاز إلا بشرطين. الشرط الأول استحالة حمل الكلام على حقيقته، يستحيل. لما أقول لك انكسر الزجاج يستحيل أن يكسر الزجاج نفسه، أمطرت السماء يستحيل أن تقوم السماء بإمطار نفسها، يبقى استحالة حمل الكلام على حقيقته. ده الشرط الايه؟ الأول. الشرط الثاني مهم كالشرط الأول، عشان تحمله على معنى مجازي لابد من قرينة تعين المعنى المجازي الذي تقول عنه، لابد من قرينة. لما قلت رأيت أسدا يرمي كانت قرينتي في أن هذا الذي يرمي ليس أسدا وإنما هو رجل شجاع أشبه الأسد، قرينتي كلمة يرمي ببندقيته. واضح كده يا أخواني؟ يبقى دول شرطين مهمين جدا. الشرط الأول استحالة حمل الكلام على الحقيقة، الشرط الثاني يا أخواني وجود القرينة الصارفة لللفظ الذي يعين المعنى المراد. واضح كده الكلام يا أخواني؟ طيب أكثر من استخدم المجاز أو ورد على لسانه استخدام المجاز كان المتكلمون، وقد استخدموه استخداما خاطئا، وليس المجاز وحده بل المجاز وغيره، فاستخدموا المجاز في صرف آيات الصفات عن ظاهرها. مثلا يأتي إلى قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يقول يد الله فوق أيديهم، هذا في إثبات لليد لله تعالى، يبدأ مباشرة بالتشبيه، اليد كهذه اليد وهذه اليد تفتقر لمن يحركها، فيها أعصاب وعضلات، وهذه اليد متحيزة، فرب العالمين لا يشبه الخلق، بدأ بالإيه؟ بالتشبيه. فلما شبه استعظم، لما استعظم يبدأ بالنفي، يبقى رب العالمين ليس له يد. إن قال هذا الكلام كفر بالله العظيم، لأنه قال إيه؟ لأن رب العالمين أثبت، فقال يد الله فوق أيديهم. طب ماذا أفعل؟ يقول آه العشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده أقول أكثر من استخدم المجاز هم علماء الكلام الذين كانوا ينفون الصفات عن الله تعالى لكن هم لم ينفوا الصفات لأنهم يقولون بالمجاز بل هم استخدموا المجاز في هذا الاستخدام الباطل يعني لو لم نقل إن هناك في اللغة مجاز أصلاً لقالوا بهذا الكلام أيضا الدليل عندنا بعض السياقات التي لا يمكن استخدام المجاز فيها فهم يلجؤون لشيء آخر يسمى التأويل أضرب لذلك مثالا أيضا وعلى نفس الموضوع الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان يداه لا يمكن ارتكاب المجاز فيها لأنه لو قال يداه الاثنين وفسرها بالنعمة معناها نعمتاه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يبقى بقوتي مش هيصلح فيها المجاز هو ماذا يفعل هنا؟ يلجأ للتأويل فهو استخدم المجاز في معنى باطل لا أن المجاز باطل ولذلك وقع تأويل الصفات وضحت ولا لا يا إخواني يعني لو لم يكن هناك مجاز لقال أيضا بتأويل الصفات فهو قد استخدم المجاز استخداما باطلا واضح كده يا إخواني طيب لماذا يفعل هذا لأن عندهم قاعدة كبرى هي السبب في مثل هذا أنهم حقموا العقول في النقول قدم العقل على النقل فلما قدم العقل على النقل وكان العقل حاكما فعل هذا. وسيقول بهذا سواء كنا بإثبات المجاز أم لا. في فكرة كده عامة عن المجاز إخواني. لذلك ستجد الناس موقفها من المجاز متباين. يعني شيخ محمد الصالح بن عثيمين يتحدث عن المجاز في هذا الكتاب فيقول إن المجاز ما كان في عهد الصحابة ولا التابعين، وإنما ظهر في أول عهد تابع التابعين. طب ونحن قلنا نحن نتعبد بالمجاز؟ لا، شيخ محمد الصالح بن عثيمين على العين والرأس. لكن يقول هذا أول القول به، نحن نقول إنما هو مصطلح، فإن فهم الكلام بغير مصطلح فلسنا بحاجة إلى مصطلح. يقول ثم تمادى الناس فاستخدموا المجاز، ثم لخص مذاهب الناس في المجاز إلى ثلاثة مذاهب: القائلين بإثباته، ومنهم الغالي في ذلك حتى جعل اللغة كلها مجاز، اللغة كلها مجاز أغلبها يعني مجاز، ومنها نفاة المجاز الذين يقولون لا مجاز في اللغة، ومنها من فصل فقال المجاز موجود في لغة العرب لكنه غير موجود في كتاب الله. يبقى ذكر ثلاثة مذاهب، والشيخ يميل إلى أنه لا مجاز في اللغة. والشيخ هنا يذكر حجة كثير من إخواني يذكرها وكأنها هي التي تجعله يقول بهذا الأمر. أنا أريد أن أقرأ هذه الأسطر ثم أقف معها وقفة دقيقة. يقول: وحجة هؤلاء، يعني الذين ينكرون المجاز، يقولون إن المجاز من أكبر علاماته البارزة صحة نفيه. يعني إيه الكلام؟ لما أقول أرأيت أسدا يرمي، تقول له رأيت أسد؟ يقول لك لا، لم أرى أسدا، بل رأيت رجلا يرمي. وضحت؟ يقول أكبر علامات المجاز إنه يمكن تكذيبه، يمكن نفيه. الشيخ يقول: وليس في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه بلفظه، يعني كلام الرسول الثابت بإيه؟ بلفظ الرسول، احتمال للنفي. لا يمكن أن ننفي أن تنفي كلام الله وكلام رسوله الثابت عنه فتقول في الثابت عنه. فقوله تعالى يريد أن ينقض جدارا، يريد أن ينقض في الجدار، لا يمكن أن تقول لا يريد أن ينقض، لكن هذه كناية عن ميله. فصاحب هذا القول يمنع المجاز في القرآن وفي السنة الصحيحة. طيب أنا أضرب مثالا يقرب، يعني ندع هذا المثال، نترك هذا المثال للشيخ ونأتي بمثال أوضح. من كان في هذه أعمى، قول الله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. من كان في هذه أعمى، الأعمى في الدنيا أعمى في الآخرة، أستطيع أن أنفيها الآن ولا لا؟ أقول لا، ليس المراد بالعمى عمى البصر، وإنما المراد عمى البصيرة. في إشكال في هذا النفي وقع في كتاب الله، لكن إيه اللي وقع في كتاب الله يا إخواني؟ هل أنا نفيت شيئا في كتاب الله؟ ولا نفيت المعنى الذي لا يراد؟ وضحت ولا لا؟ فضل. صحيح؟ واضح كده يا إخواني؟ لكن هو بيقول على ظاهر اللفظ. واضح كده يا إخواني؟ مثل هذه الأشياء أنا أريد إخواني، يعني قد نأتي بأشياء تظن لك ضعها تحت النقد العلمي، النقد وليس النقد. النقد العلمي معناها أن توافق عليه أو لا توافق، ترد أو تقبل لكن بشروط معينة. واضح؟ تعال بقى نرجع مذاهب الناس في هذا يا إخواني الثلاثة هذه. أما من نفى فأراد بذلك غلق الباب على نفاة الصفات، وقال كل مصطلح يؤدي إلى معنى باطل فالأولى نفيه. طب وماذا تسمي هذا في لغة العرب؟ لأنك إخواني إن الآن بنتكلم عن ظاهرة في لغة العرب ولا ادعاء؟ ده ظاهرة موجودة. ماذا تسميه؟ يقول الكلام إما أن يكون بين بنفسه، يعني ظاهر بنفسه، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، بين ظاهر بنفسه، وإما يعرف معناه المراد من خلال السياق. السياق يعني ما يسبق الكلام وما يلحق بالكلام، اللي احنا بنسميه السباق واللحاق، دي على بعضها نسميه ايه؟ السياق. فلا يظهر معناه إلا من خلال هذا السياق. طب والكلام الذي لا يظهر معناه إلا من هذا السياق، ما معنى هذا الكلام؟ أنني أعرف معناه بالقرينة. طب كلام أنا أعرفه بالقرينة، أنت سميته حقيقة وأنا سميته مجاز، ما الخلاف؟ كلام هو بين بنفسه وكلام يعرف بالقرينة، لا خلاف، سواء سميته مجازا أو سميته حقيقة هو موجود. السؤال هل لو نفينا وجود المجاز نفات الصفة سيرجعون؟ لا، بل قد يقول وأنا أثبت وجود المجاز ونفي الصفات بحقيقة لغة العرب. يقول حقيقة لغة العرب أنهم يستخدمون اليد في النعمة ويستخدمون اليد في القوة، وهذا من اللي قال لأبي بكر لولا يد لك علي لم أجزك به، عروة بن مسعود في غزوة الأحزاب، لولا يد لك علي لم أجزك بها لرددت عليه، لما أبو بكر الصديق قال له أمصص بذر اللات في صلح الحديبية، فقال له هذا. طب لولا يد لك علي، يعني شال ايده وحطها عليه، امال ايه؟ نعمه. فيقول هذه اليد مستخدمه في لغه العرب في حقيقتها بمعنى النعم. هو يعجز عن هذا؟ لا يعجز يا اخواني، لانه انما توجه لنفي الصفات بايه؟ بتقديم العقل على النقل. هذا المذهب اشهر من قال به شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه النجيب إمام من أئمة الدنيا الإمام ابن القيم، وكتب فيه عدد من الأشياء، لكن من أشهر ما كتبه في هذا الباب كتابه الرائع، وهذا يا إخواني لا يستغني عنه طالب علم، كتاب الصواعق المرسلة. الصواعق المرسلة تكلم فيها عن ثلاث من القضايا، الكتاب كله قائم على كم قضية؟ ثلاث من القضايا، وسماها كلها الطواغيت الثلاثة وأراد أن يكسرها. القضية الأولى التأويل، القضية الثانية تقديم العقل على النقل، القضية الثالثة المجاز، وقد ساق كسر هذا المجاز من أكثر من 50 وجه ينفي المجاز. حقيقة لو قرأت في كتب ابن القيم تجده يستخدم المجاز، يقول وليس هذا كذا وليس هذا كذا وهذا كذا، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية يا أخواني ممن قال بنفي المجاز، نفى المجاز عن القرآن وعن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه، وأثبته في لغة العرب، لأنه قضية موجودة، وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أدواء البيان، له كتاب اسمه نفي المجاز عن الموصوف بالإعجاز لنفس القضية. الفرقة الثالثة مثبت المجاز، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول بنفي الصفات وليس لأنه قال بالمجاز نفى الصفات، ومنهم من يثبت المجاز على ما هو عليه ويقول الأصل في الكلام أنه على حقيقته ولا يحمل على مجازه إلا باستحالة المعنى الحقيقي، ولا ينصرف الكلام إلى المجاز إلا بالقرينة الصارفة. وهذا أنا لا أرى في كلامه بأس. وابن قدامة في روضة الناظر يقول ونفي المجاز محض مكابرة، محض مكابرة. ويتابعه على ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول على هذه الكلمة. طب لماذا؟ لأن القضية موجودة، سميها مجازا سميها حقيقة، موجودة لغير موجودة؟ موجودة. تقول هذا الكلام أفهمه من أول نظرة، وهذا الكلام لا أفهمه إلا بالسياق، هي قضية موجودة. اتفهمت القضية يا إخواني؟ يبقى تعالى بقى. يقول وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة. يبقى ثالث تقسيم من تقسيم الكلام، تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز. وحدها الضمير يعود على أقرب مذكور. أقرب مذكور الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. ما استعمل، يبقى اللفظ المستعمل من ذاك في موضوعه، يبقى اللفظ المستخدم في موضوعه هو الايه؟ الحقيقة. وقيل تعريف آخر، ما يجري في الصلاح القديمة. تعالى، يقول وقيل إن الحقيقة اللي بتجري في اصطلاح قدم، وعلى هذا الحقيقة عند أهل العلم بتنقسم إلى ثلاثة أقسام. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. يبقى حقيقة في اللغة، حقيقة في الشرع، حقيقة في العرف. خلاص، يبقى كل لفظة استخدمت في مجال من هذه المجالات أسميه إيه؟ حقيقة، لكن في مجالها. مثال، لفظة الفقه في لغة العرب تعني الفهم. يقول لك فقه فلان الكلام، وفقه درس الرياضيات. معنى ايه؟ فهمة. هتجد هذا الفقه جاء للشرع وضاق، هيقصر الفهم في كلمة فقه على فهم العلوم الشرعية، فلا يسمى فقيها من فقه في غيرها. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يرد الله به خيرا ها يفقهه في الدين. جعل الفقه فين؟ في الدين مقصوره. يبقى الفقه في الشرع هو الفقه فين؟ في الدين. قد تأتي في عرف، الصلاة دقيقة واحدة، تأتي في العرف فتخصص أيضا هذا الكلام. الفقه في الدين هيشمل القرآن، السنة، التفسير، العقيدة، السير، كل شيء في دين الله. هتأتي للعرف وتضيق أيضا. العرف يعني عند طائفة هيخص من فقه الدين كله الأحكام العملية. يبقى هذه حقيقة لغوية، الفقه له حقيقة لغوية وله حقيقة، وله حقيقة عرفية أو اصطلاحية. يبقى نقول إيه؟ ثلاثة حقائق. أيهما الذي يقدم؟ في باب اللغويات الحقيقة اللغوية، في باب الشرعيات الحقيقة الشرعية، في باب العرفيات الحقيقة العرفية. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في المرة الماضية من كتاب الحج. وقبل هذا أنبه تنبيها على الدرس الماضي. أخونا الفاضل الشيخ محمود عبد الحكيم له تقرير جيد عن كتاب للشيخ عبد العظيم المطعني في مسألة المجاز، وهذا الكتاب يزيد عن 500 صفحة، وهو قد لخص فيه تقريرا أظن في 4 ورقات، مش كده يا شيخ محمود؟ حوالي 10 ورقات. أخذت مقاصد الكتاب، يعني كتب تقرير عن الكتاب، لم يلخص الكتاب لكن تقرير عن الكتاب، تعطيك فكرة عن هذا الكتاب كيف صار. من أرادها انطلعت عليها في الصباح اليوم، وما كنت أدري إن إحنا عندنا المجاز، لكن هو أخي أطلعني عليها، وهو تقرير جيد، من أرادها يطلبها منه إن شاء الله تعالى. وهذا من الرحم الذي يكون في أهل العلم، يتواصلون بينهم بإيه؟ بمثل هذا. وقفنا إخواني عند باب الإحرام، باب الإحرام، والإحرام ركن من أركان الحج. مضى معنا إخواني أن أركان الحج كام؟ 4: الإحرام الوقوف في عرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. المصنف عقد بابا للإحرام قال وهو واجب من الميقات، يبقى يشترط في الإحرام أن يكون من الميقات، وهذا من واجبات الحج، هذا من واجبات الحج. المواقيت، نعم قرأنا باب الإحرام، يعني باب المحظورات، محظورات الإحرام. مع وجود الجنون والإغماء والسكر. طيب، طيب، إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى، يعني اللي بنقرأه الآن كان قد مضى. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، يعني الإحرام ينعقد من العاقل في الميقات. العاقل نقول عنه الصاحي وليس المغمى عليه. هل ينعقد الإحرام مع وجود الجنون؟ رجل مجنون وذهب للميقات، هل ينعقد له الإحرام؟ إجابة المصنف أنه لا ينعقد له الإحرام. وكذلك المغمى عليه عند المصنف لا ينعقد له الإحرام. وكذلك من زال عقله بسكر ونحوه لا ينعقد له الإحرام. قلنا للمصنف ولماذا لا ينعقد الإحرام، علل ذلك قال لعدم وجود النية منه. من إيه؟ المجنون لا يميز بين النية، المغمى عليه لا نية له أصلا، السكران لا يميز إيه؟ النية. قال وإذا انعقد، يعني إذا انعقد الإحرام من غير هؤلاء لم يبطل إلا بالردة. هذه مهمة جدا يا إخواني. يبقى الآن خذ منها قاعدة أن الحج لا يبطله شيء أبدا إلا الردة. يبقى الحج لا يبطل أبدا يا إخواني، ولا يبطل الحج إلا بما يبطل به الإسلام وهو الردة عن الإسلام. هذا قول المصنف. وإذا انعقد يعني الحج لم يبطل إلا بالردة، هذا الشيء الوحيد الذي يبطل به الحج. والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الحج لا يبطل أبدا، قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقد أمرك بالإتمام على كل وضع. واستثناء الردة لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك من سورة الزمر. فالردة مبطلة للحج بهذه الآية، وهي العمل الوحيد الذي يبطل الحج. غير الردة لا تبطله، بل أنت مأمور بالإتيان بالحج على كل وضع. واضح كده يا إخواني؟ يبقى لما تسمع أحد يقول الحج باطل، هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة إلا إذا كان وقع في الحج إيه؟ الرد. طب واحد يقول طب ده احنا بنسمع أو نرى هذه العبارة في المحلل ابن حزم كثيرة، يقول بطل الحج بكذا، بطل الحج بكذا، بطل الحج بكذا. نقرأ المسألة التي تليها ثم أعود لهذه المسألة وتعرف الفرق. قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. نفهم بقى المصنف هنا كأنه فرق بين الباطل والفاسد. الباطل والفاسد يا أخواني عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، الباطل والفاسد عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، لكنهم فرقوا بين الفاسد والباطل في عدد من الأبواب. فرقوا بينهم من في هذه الأبواب، من ضمن هذه الأبواب في أبواب الحج والعمرة وفي أبواب النكاح وفي بعض أبواب البيوع. تعال نشوف الفرق بين البطل والفاسد. الحج يفسد يا إخواني بالجماع في الفرد قبل أن يتحلل التحلل الأول، وعند بعض أهل العلم قبل الوقوف بعرفة كالحنفية. ما معنى كلمة يفسد هنا؟ يفسد معناه أنه يجب عليه أن يمضي في النسك كأنه صحيح. من يشفه وقف بعرفة ثم نزل منها فجامع أهله في المزدلفة، فسد الحج. طيب معنى كلمة فاسد حب كله إيه؟ أولا امضي في النسك، يعني هيروح يوم العيد فيقوم بأعمال الحج كاملة، فيرمي الجمار ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبيت بمنى، فإن كان له هدي تمتع ذبح هدي التمتع ويستمر في نسكه كأن الحج صحيح. خلاص. طب لو كان باطل، قد خرج أصلا من النسك، يعني لو أن الرجل أبطل حجه بردة خرج منين؟ من نسك، فسد النسك. فإن كان قبل يوم عرفة قلنا له إذا عاد للإسلام أحرم بالحج مرة أخرى، وإن كان بعد عرفة نقول الحج أصبح باطل أخرج منه لا تمضي فيه، ده باطل. طيب لماذا سمينا الفاسد فاسد؟ ما احنا قلنا يمضي. استمع، نقول له أيضا عليك فداء، والفداء في مثل هذا فداء عظيم، فعليه فيه بدنة. البدنة في الهدي يا أخواني تجزئ عن سبع، هنا عليه إيه؟ بدنة. طيب ده احنا بنقول عليه بدنة يبقى الحج صحيح، لأن الفداء يكون في مكان شيء صحيح يكفره. كله اصبر، سيأتيك لماذا نقول فاسدا. نقول له وعليك أن تحج من العام الذي يليه، من قابل العام الذي يليه عليك أن تقضي هذه الحجة، ونسميها قضاء. فأعطيناه حكما بين حكمين، أعطيناه حكم بين الفاسد وبين الباطل وبين الصحيح، اصطلحنا على تسميته بالفاسد. لو نظرت للأحكام الأولى أنه يمضي في النسك ويأتي بالفداء تقول الحج إيه؟ صحيح. طب لو نظرت لآخره ونحن نقول له اقضي، باطل. فأخذ بحكما بين حكمين، فاصطلحنا على تسميته بالإيه؟ بالفاسد. طب إلا أبطل حجه نقول لا تمضي في النسك، خلاص تخرجت منه، وعليك أن تحج من إيه؟ من العام الذي يليه، باطلة الحجة كلها باطلة. يبقى الحج يا إخواني لا يبطله إلا الردة، ولا يبطله شيء آخر. خلاص. ويفسد الحج بعمل واحد، محظور واحد الذي يفسد الحج، وهو الجماع قبل التحلل الأول. اضبط الجماع قبل التحلل الأول، دائما بيقولوا القصة بتجعل علامة، القصة بتجعل علامة تذكرك بإيه؟ بالفقه. في سنة من السنوات كنت في الحج وقد نزلت مع حملة من الحملات، طلبوا مني أن أكون فيها مرشد الحملة. المرشد للحملة يا إخواني هناك معناها الذي يقوم بالإفتاء وتعليم النسك. تركتهم يوما وذهبت لمقابلة فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله تعالى، ثم رجعت في الليل فوجدت على باب الحملة منتظر رجل. انت فين يا عم الشيخ؟ خير فضل. قال حصل مني اليوم مصيبة. ما الذي حدث؟ كان هذا يا اخواني في يوم العيد. قال جينا من مزدلفة، رميت الجمرات، صعدت الى الغرفة لأحلل زوجتي، ما كان معنا احد، اشتقت اليها فجمعت. سألته طيب انت كنت قد تحللت؟ قال انا حلقت وقصصت لزوجتي شعرها. يبقى تحلل ايه؟ التحلل الاول. لما نزلت سألت الشيخ فلان، قال حجك باطل. هذا الخطأ الاول، هذا يبطل الحج. لا، لماذا؟ ليس ردة. وقال له عليك بدنة وتمضي في نسكك، لكن تخرج للحل وتأتي بالإحرام مرة أخرى. وهذا قول لبعض أهل العلم، وفي النفس منه شيء. وعليك أن تحج العام القابل وزوجك نفس الأحكام. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طب لماذا؟ لأنه إنما أتى أهله بعد التحلل الأول. فإذا أتى أهله بعد التحلل الأول لم يفسد الحج بذلك. وضحت ولا لا يا أخواني؟ خلاص. قال ماذا عليك؟ قلت عليك شاه. والحج؟ قلت الحج صحيح. طبعا الرجل بعد ما كان نزل عليه، لو كنت سمع هذه الإجابة في أول الأمر أقول لك يعني مش ممكن أصوم، لكن بعد ما سمع الأولى كانت بالنسبة له إيه؟ إنقاذ. فرح جاي مقبل راسي، وفوجئت إنه إيه؟ عمل يا وليا يا وليا، ونداها تسمع الإيه؟ الإجابة. وذهب للشيخ. طبعا ما كان ينبغي أن يفعل ما فعل. واضح كده يا اخواني؟ يبقى نضبط بقى. لا يفسد الحج الا بالجماع قبل التحلل الاول، هذا على المذهب. وعند الحنفية الا بالجماع قبل الوقوف بعرفة. فاذا وقف بعرفة عند الحنفية فلا يفسد. لماذا؟ يقولون لان الوقوف بعرفة هو اغلب النسك، فإذا مضى أغلب النسك لا يفسد الحج. واضح؟ يعني حتى عندهم لو كان قبل التحلل الأول وبعد الوقوف في عرفة الحج إيه؟ صحيح. عند الجمهور لو كان بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل يكون فاسد. واضح؟ يبقى أول شيء إخواني نضبط مذاهب الناس على ما هم على ما هي عليه. هذا قبل الترجيح، عشان لما أجي أنقل عن مذاهب الناس حتى يكون نقل صحيح ولا غير صحيح. صحيح. هذا الأخ لما أفتى ما أفتى لا بمذهب، لأنه ما فهم مذاهب الناس على ما هي عليه. الإفتاء للمقلد مختلف فيه عند أهل العلم، يجوز ولا لا يجوز؟ الإفتاء للمقلد مختلف فيه عند أهل العلم، هل هو جائز أم لا؟ وجمهور أهل العلم يقولون ليس للمقلد أن يفتي. طب ده واحد. بعض أهل العلم الذين جوزوا الإفتاء للمقلد قالوا يجوز له أن يفتي في غير وجود العالم. العالم عندهم المجتهد. متى يجوز للمقلد أن يفتي؟ عندما يفهم المذهب الذي سيفتي به. الرجل الحنبلي وسيفتي بمذهب الحنابلة، شافعي سيفتي بمذهب الشافعية، حنفي سيفتي بمذهب الحنفية، مالكي سيفتي بمذهب المالكية، لا بد له أن يكون فاهما لما ينقل. طب صاحبنا هنا يجوز له الإفتاء؟ على الحالتين لا يجوز، لأنه ليس مجتهدا وليس مقلدا. يعني إيه ليس مقلدا هنا يا أخواني؟ المرتبة الوسطى المتبع، لأنه لا يفقه مذاهب الناس على ما هي عليه. هنا أفتى بمذهب هو يظن مذهب الحنابلة، صحيح أنه مذهب الحنابلة؟ لا، على كلا الحالين هو آثم. نحضر بقى يا إخوان، حتى مع القول بجواز نقل الفتوى لابد أن تكون ثبتا فيما تنقل. طب أنا لست ثبتا فيما أنقل، لماذا أتكلف؟ بعض إخواني يقول لي أصل الناس سألتني، سألتك لتنجو بنفسها. أضع أنا نفسي معبر وجسر للناس تعبر عليه ثم أهوي أنا في نار جهنم؟ لا يا إخواني، حتى مع القول بالجواز أنت تنقل الفتوى عن صاحبها إذا كنت لها فاهما. طب أكون لها فهمة متى؟ ما عندما أعرض فهمي على أهل العلم ويصوبون لهذا الفهم. وضحت يا أخواني؟ الموقعون عن رب العالمين لهم منزلة عليا، والمتكلمون في العلم إما أن يبلغوا المنزلة أو لا يبلغوها. فإن بلغ المنزلة فاجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، لأنه بلغ المنزلة الرتبة. إن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، لأنه أهل لي. إن اجتهد فأصاب فله أجر الاجتهاد، اتعاب النفس يعني في النظر، وله أجر الإصابة. ده القسم الأول. القسم الثاني الذي يتكلم على الله تعالى بالظنون، لا يدري، لكن لعله الصواب كذا، أنا قد سمعت كذا وغرثت الآن. هذا الذي قال فيه الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا ما لا تعلمون. فهذا من اتباع خطوات الشيطان. ثالث المتكلمين عن الله تعالى أشد من هذا إثم، المتكلم على الله تعالى يا أخواني بالظنون إن أصاب آثم، وإن أخطأ آثم مرتين. إن أصاب آثم لأنه تكلم على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن أخطأ لأنه قال على الله بغير علم وأضل، أضل غيره، فعليه إثم نفسه وإثم غيره في ضلاله. فإن نقل عنه فإن الإثم يتضاعف. ثالث هؤلاء المتكلمين عن الله تعالى: من علم الحق فحاد عنه. يعني إيه يا إخواني؟ الكاذب. وهذا قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ها الكذب، هذا حلال وهذا حرام. كل واحد منا يا إخواني إذا أراد الخير لنفسه عرض نفسه على هذه المنازل. طيب آتي بمسألة كتير من إخواني بيسأل عنها: ده النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. نعم، بلغ ولو آية. وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه فيجلس معه اليوم واليومان والثلاثة ثم يذهب فيبلغ، لكن تبلغ العلم النقلي ولا العلم المكتسب؟ النقلي. هذا قول النبي: نضر الله امرأة سامعة مقالتي فوعاها، يعني حفظها، فأداها كما سمعها. علم نقلي. هتروح تبلغ آية، حديث، هذا الذي تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم شرعي واضح جلي جاء في النصوص، لا يحتاج لاجتهاد، وهذا أنت مثاب عليه. طيب الحكم المكتسب، لا، له أهله. عندها أنا ماذا سأفعل؟ مكانك تحمدي أو تستريحي. يبقى أنا أقول لا أدري، وهذه لا أستكبر عنها. عيب يا أخواني أن أقول لا أدري؟ ليس عيب، بل هذه محمدة، هذه محمدة. الإمام مالك سئل في 40 مسألة فأجاب في 33، أظن هذا العدد صحيح، بلا أدري. فلما قيل له ماذا نقول للناس، قال: قولوا لهم مالك يقول لا أدري. إيه اللي فيه؟ وهو عالم المدينة وإمام الدنيا في وقته، الذي كان يقال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، الذي قيل فيه لا يفتى مالك في المدينة، ومالك قد أذن له بالفتوى ولم يبلغ 20، أذن لي من 70 معمم، ويقول لا أدري في 33. طبعا احنا تعرض علينا 40 قضية سنجيب في 43، وبعدين الباقي كله لا ندري، مش كده؟ لا يا اخوان، ينبغي علينا أن نتعلم لا أدري. لا أدري متى أقولها؟ متى لا أدري وأحيل إلى غيري. خلاص كده يا اخواني، نرجع بقى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لكن يفسد. إيه اللي يفسد؟ الإحرام بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. لو وطأ في الفرج قبل التحلل الأول فسد الحج. طب لو وطأ في غير الفرج، يعني باشر، فلما باشر أنزل، ها؟ لا يفسد. خلاص كده يا إخواني. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه. الأصل في إيه يا إخواني؟ الأصل في حدوث الإجماع ما روي عن ابن عمر وعن ابن عباس، ولم يعرف لهما مخالف، لأن ابن عمر وابن عباس أفتايا في هذه القضية بهذه الفتوى، ولا يعرف لهم مع اشتهار الأمر في عصرهم بإيه؟ مخالف. فكان إجماعا، ولولا فتوى ابن عمر وابن عباس لما أفتينا بفساد الإيه؟ بفساد الحج. يبقى العمدة في هذا الباب إيه؟ الإجماع. قال: ولا يبطل. يقول الحج لا يبطل بالوطء، بل يلزمه إتمامه والقضاء. هذا معنى الإيه يا إخواني؟ الفساد، إنه يمضي فيه فيتم ثم يقضي. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل، يعني من العام الذي إيه؟ يلي. كلمة من قابل لابتداء الغاية، كلمة من قابل لابتداء الغاية. يعني ايه من قابل؟ يعني يبدأ قضاؤه من العام الذي يليه، فإن لم يقض فيه فالذي يليه، ويمتد معه العمر. سواء طرق القضاء إثما يعني كان قادر على القضاء فلم يقض، أو ترك القضاء لأنه لا يستطيع. يبقى إذا كان لا يستطيع فلا إثم عليه، ويبقى إيه؟ العام الذي يليه. طيب إذا ترك القضاء وهو مستطيع هو في الذمة، وعليه أن إيه؟ أن يأتي به. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف، يعني لا يعلم في هذه المسألة خلاف. الحظ يا أخواني أنه دائما يقول قال في الشرح، مع أن هذا الشرح يا أخواني لمن؟ لابن أخي الإمام عبد الرحمن بن قدامة. الإمام ابن قدامة له المغني، والشرح هو عبارة عن المغني وزيادة. يعني إيه الكلام ده؟ المغني يا إخواني الذي وضعه ابن قدامة إنما وضعه على مختصر من؟ الخيرقي. وضعه على مختصر الخيرقي، فذكر في المغني مذاهب الناس. ثم كان لابن قدامة عدد من الكتب، من هذه الكتب كتاب اسمه المقنع. كتاب اسمه يا إخواني المقنع، ذكر فيه المذهب، وهو الكتاب المعتمد في المذهب عند سائر المتأخرين. خلاص كده يا إخواني. والمقنع عليه أشياء كثيرة جدا وضعت، يعني غالب اختصارات المتأخرين إنما كانت من المقنع. المقنع وضع عليه شرح اسمه الإنصاف للمرداوي، ثم المرداوي أخذ من هذا الشرح كتاب سماه التنقيح المشبع. أتى بعد ذلك بعض أهل العلم فاختصر الإنصاف والتنقيح المشبع، وكان بين يديه المقنع، في كتاب سماه منتهى الإرادات. وبعدين جاء بعد ذلك من اختصر متن الدليل اللي هو في يدي من المقنع ومنتهى الإرادات، ومن اختصر الوضع مختصرا سماه زاد المستقنع أيضا من المقنع ومنتهى الإرادات. نرجع بقى كتاب المقنع ده يا إخواني، جاء ابن أخي الإمام ابن قدامة فأراد أن يشرحه بكلام عمه، فأتى بالمغني ووزعه على أبواب المقنع. خلاص، لكن وجد بعض المسائل في المقنع ليست موجودة في مختصر الخيرقي، فشرحها هو وأتى عليها بالأدلة. ووجد بعض المسائل قد شرحها عمه لكن أتى فيها بدليل ضعيف، فأتى فيها بدليل قوي. يبقى يا إخواني الشرح الكبير على المقنع عبارة عن المغني وزيادة. يبقى مزية الشرح الكبير في أمرين: أنه يشرح المتن المعتمد اللي هو إيه؟ المقنع عند المتأخرين، وأن فيه كلام ابن قدامة العم في المغني، وفيه الزيادة التي أتى بها إيه؟ أبي الفرج. أبي الفرج هذا من؟ كنية من؟ صاحب الشرح عبد الرحمن ابن قدامة. واضح كده يا إخواني؟ الحظ ستجد في سائر كتب المعاصرين والمتأخرين أن يقول إيه؟ قال في الشرح. واضحت يا إخواني؟ يبقى عرفنا لماذا هذه المزية؟ يقول: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. يبقى هيخير يا إخواني بين إيه؟ بين الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. أنت أردت الإحرام جئت للميقات، تخير بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن يقول لك اختر التمتع لأنه أفضل. أفضل إيه؟ أفضل هذه الأنساك. كلمة أفضل أفعل تفضيل، أفعل التفضيل تأتي بين الأشياء الإيه يا إخواني؟ المتساوية في الفضل، ولكن هو له مزية. يعني لما أقول فلان أطول من فلان معناها إن إيه؟ الكل طويل، لكن هذا إيه؟ أبلغ في الطول. فلان أقوى من فلان، يبقى الكل له قوة لكن هذا أقوى. لما يقول وهو أفضل يبقى الأنساك الثلاثة كلها فاضل، وأفضل الثلاثة يعني يزداد عنها بالفضل إيه؟ التمتع. قال روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وآله وسلم. آخر الأمرين تفضيل الإيه؟ التمتع. أين قال النبي ذلك؟ لما كان على جبل الصفا بعدما طاف بالصفا والمروة أمر الناس بالتمتع ثم قال لو لم أسك الهدي لكنت امرأة متمتعة، أو قال لو استدبرت من أمري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولكنت امرأة متمتعة. هذا في تفضيل يا إخواني التمتع. الأفضل من هذا أن يقال كلام ابن القيم، هو أفقه من هذا وألصق بالنص من هذا. يقول القران أفضل لمن ساق الهدي، والحظ النص ستجد فيه هذا، القران أفضل لمن ساق الهدي، فإن لم يسق الهدي فأفضل الأنساك التمتع. لاحظت؟ ها أيهم أدق يا أخواني؟ كلام ابن القيم. يقول أو ينوي الإفراد أو القران، المتن عشان يصير مع بعضه، ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران، يبقى هو مخير بين الأنساك الثلاثة. هنا عندك قضية يسوقها بعض الأفاضل من المتأخرين وهو محدث هذا العصر الشيخ محمد نصر الدين الألباني، ويميل فيها إلى قول ابن قيم الجوزية، وهو أن الأنساك كلها قد نسخت ولم يبق إلا التمتع، فيجب على الناس أن يتمتعوا، فإن كان معه هدي ذبح الهدي وإن لم يكن معه صام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الصحابة فتمتعوا. هنا المصنف يقول هذا الكلام ولا يقول هو يخير بين الأنساك الثلاثة؟ هو يخير بين الأنساك الثلاثة وهذا هو الصحيح. طبعا الكلام يحتاج لبسط ومش محله الآن. فضل دليل النسخ إن كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حثهم على التمتع قبل أن يدخل مكة، فلما دخل مكة فطاف بالبيت، طواف النبي بالبيت هنا كان طواف إخواني قدوم، وطاف معه الناس طواف القدوم، مش طواف ايه؟ عمرة، ده طواف ايه؟ قدوم. قال طواف القدوم مستحب ولا واجب؟ مستحب. ثم سعوا بين الصفا والمروة كما فعل تقديما للنسك، أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفسخوا حجهم إلى المتعة. خلاص، وعزم عليهم في ذلك، وهم كانوا يترددون في فعل ذلك ترددا شديدا. طب لماذا؟ لأنه من ميراث الجاهلية الذي علموا الحج يا إخواني في الأصل ميراث إبراهيم عليه السلام، يعني النسك الذي كان يؤديه أهل الجاهلية هو من ميراث إبراهيم عليه السلام، وأبقاه الإسلام وأقره على النسخ الأول. وميراث إبراهيم في الحج إنما علمه الله إياه لقوله تعالى، لقوله لدعائه لله تعالى وأرنا مناسكنا، فأراه الله تعالى المنزل، فكان إيه يا إخواني متوارث من العمل المتوارث من أيام إبراهيم إلى أن دخل الإسلام. لكن أهل الجاهلية أدخلوا عليه أشياء، من هذه الأشياء أنهم كانوا يقولون العمرة في أشهر الحج من أفسق الفسوق، أو قالوا من أفجار الفجور، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحطم هذه البدعة من بدع الجاهلية عشان يرجع الأمر لإيه؟ للأمر الأول. فلما جاء هنا، لما جاء هنا عند الصفا عزم عليهم بإيه؟ بالتمتع، إنه يفسخ الحج العمرة مع أنه لما طاف ما نوى طواف العمر، طواف الركن، لأن طواف ركن في العمر، ولما سعى إنما سعى تقديما لسعي الحج وليس سعي العمرة. لكن الحج والعمرة لها أحكام خاصة بالنسبة للنية. طيب أين موضع النسخ؟ ابن القيم يقول في هذه الأشياء التي ستأتي أنهم استعظموا ذلك فراجعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام سرقة بن مالك قال ألعامنا هذا؟ انتبه بقى، قال دخلت الحج والعمرة، دخل الحج في العمرة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم شبك بين أصابعه وقال بل لأبد، بل لأبد أبد. فكلمة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقوله بل لأبد، بل لأبد أبد، يدل على أنها إيه؟ هذا عند ابن القيم، هذا عند ابن القيم، واضح كده يا إخواني؟ يستدل بنحو هذا. وبأنهم أيضا راجعوا النبي، فجاء رجل يقبح هذا الأمر في نفس النبي حتى يترك، فقال يا رسول الله أيأتي أحدنا عرفته وإن ذكره لا يقطر منية؟ يعني احنا لو الآن فسخنا العمرة، الحج إلى عمرة، وحللنا الحل كل الحل، يوشك أحدنا أن يأتي عرفة يؤخر، يؤخر الإحرام حتى يأتي يوم عرفة، ثم يغتسل مباشرة من الجماع ويأتي عرفة وقد استمتع بامرأته، بيعظم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم أسق الهدي. هذا أيضا يستدل به على أن، أو يستدلون به على أن ما دون التمتع منسوخ إلا لمن ساق الهدي فيجوز له القران. هذا الكلام على العين والرأس لكنه خطأ. الصواب ما ذكره المصنف أنك مخير بين الأنساك الثلاثة، لكن أفضلها التمتع. أذكر من ذلك شيء واحد فقط، في عهد أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي الأنساك الثلاثة كانت موجودة ولا لا؟ كانت موجودة، بل إن عمر نهى الناس عن العمرة في أشهر الحج، أمرهم بالإفراد. ولما أنكر ابن عمر وابن عباس قال أقول لك قال رسول الله تقول قال عمر، ما قال لا ده الإفراد منسوخ. فالإجماع العملي المتوارث الأنساك الثلاثة، وهذه تكفي حجة. خلاص المسألة قلت لا تحتاج لمناقشة في هذا الباب، لكن هذا هو الإيه؟ الراجح يا أخواني، هذا هو الراجح. يقول قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. قال إيه يا أخواني؟ ولا خلاف، لا خلاف في المذهب ولا في ولا عند المسلمين؟ لا عند المسلمين. وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. رد ابن القيم على هذا لازم نذكره لنا عشان نكون عادلين. رد ابن القيم إن هذا كان قبل أن ينسخ، لأن هذا كان فين؟ في أول الإحرام. وقول النبي كان بعد إيه؟ بعد ذلك، كان على جبل الصفا. قال والتمتع، يبقى هيشرح يا اخواني التمتع. قبل ذلك يا اخواني شرحنا الانساك الثلاثه، الافراد بياتي بنسك واحد في هذه الحجه، التمتع ياتي بالعمره ثم يحل منها ثم ياتي بالحج، يبقى اتى بنسكين في سفره واحده. القران مثل الافراد تماما الا في امرين. الأمر الأول أنه يأتي في الميقات فيحرم بالحج والعمرة، يبقى فين؟ في النية. والأمر الثاني أن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه إيه؟ هدي. هذا كل الفرق بين المفرد والإيه؟ والقارن. القارن أعماله أعمال المفرد، أعماله أعمال المفرد، وهو قد نوى التمتع يعني نوى العمرة مع الحج. ولو لاحظت يا إخواني أعمال العمرة لا تخرج عن أعمال الحج، لأن هي طواف وسعي، فجعل طواف العمرة وطواف الحج واحدا وسعي العمرة وسعي الحج واحدا، دخلت هذه في هذه، ولذلك عليه إيه؟ هدي. وإذا فعل ذلك عاد بأجر حجة وعمرة. قال والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها، بعد فراغه من الإيه؟ من العمرة وحله، يفرغ من العمرة ويحل منها، يحرم بالحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام. هنا يا إخواني ذكر شروط التمتع كلها. إيه شروط التمتع؟ ذكرها لك أهو. أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون العمرة في نفس العام الذي سيأتي فيه بالحج. يعني الآن لو عمل العمرة في ذي القعدة العام الماضي وحج هذا العام، متمتع وليس متمتع؟ ليه؟ مع أنه أتى بالعمرة في أشهر الحج، ليس في نفس العام. يبقى الشرط الأول أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، وأن يكون الحج والعمرة في نفس العام. الثالث قال وقدم مكة ففرغ وأقام بها، يبقى الشرط الثالث أن يقيم في مكة بين الحج والعمرة، وهذا هو التمتع بالإيه؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. يعني ليس بين عمرته وحجه سفرة إلى بلد الإقامة. إيه معنى الكلام ده؟ لو أن رجل من أهل مصر ذهب فاعتمر في شهر شوال ثم عاد إلى مصر ثم عاد في نفس العام فحج، هذا أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج في نفس العام، لكن يكون متمتع وليس متمتعا. ليه؟ بينهما سفرة إلى بلد الإقامة، كان من الرياض ذهب في ذي القعدة فاعتمر ثم عاد إلى الرياض إلى عمله ثم عاد بعد ذلك في أشهر الحج فحج، ها؟ واضح؟ وجد خلاص نفس الطريق، راح عند ابنه فاعتمر ورجع إلى ابنه ثم عاد، واضح كده يا أخواني؟ يبقى هذه ثلاثة شروط. حاضر دقيقة واحدة. الشرط الأول أن كل عمرة في أشهر الحج، الشرط الثاني أن تكون في نفس العام، الشرط الثالث ألا يكون بين العمرة والحج سفر. تفضل يا شيخ محمود. الإقامة في مكة، طب لو سافر من مكة إلى المدينة ثم عاد، هذا في حكم المقيم. لو لاحظت أنا قيدت السفر سفر إلى إيه؟ إلى بلد الإقامة، لكن هذا له حكم الإيه؟ المقيم. وعلى المذهب هذا ليس متمتعا لأنه أطلق الإيه؟ السفر، أطلق الإقامة، فأي سفر يقطع التمتع عنده. طيب لا، أنا أقول لا، ليس هذا هو المراد. يقول وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، إن كان عمال يقدم به الهدي، هدي التمتع وجب عليه. طيب ليس معه مال وإلا فصيام، يبقى بدل على الهدي يا إخواني الصيام، والصيام في البدل على الهدي أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فإن لم يتمكن من الصيام في الحج لأنه كان عليه فيه مشقة صام العشرة في بلده، ولا يلزمه في هذه العشرة التتابع، وصيامه فيها على الصحيح على التراخي. بعد نية التمتع، يعني الآن ذهب بالعمرة يستطيع أحرم بالعمرة يستطيع أنه إيه؟ يبدأ الصيام. قبل أعمال الحج، ما فيش أي إشكال، حتى أنه يمكنه أن يصوم أيام التشريق، هذه لا تكره عند أهل العلم إن كان عليه الهدي وأراد أن يصومها، مع أن النبي قال في أيام التشريق إيه؟ أيام أكل وشرب. قال والإفراد، هيشرح الإفراد يعني إيه؟ يقول وهو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمر. يعني الآن لو أحرم بالحج وانتهى ورجع هذا مفرد، طب لو أحرم بالحج وانتهى ثم أتى بالعمرة بعد الحج من أي حل؟ لا إشكال، هذا أيضا يسمى إيه؟ مفردا. قال والقران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليه، يعني يقول لبيك عمرة وحج، دخل الحج على الإيه؟ على العمرة، أو يدخلها عليها يقول قبل الشروع في طوافها، في طواف الإيه؟ العمر. هذا لحديث عائشة. عائشة يا إخواني كانت قد أحلت من حجها إلى عمره عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس بمثل هذا، فلما دخل عليها في خبائه وجدها تبكي، أحلت من الحج إلى الإيه يا إخواني؟ العمره. لو كانت هي مهلة بالحج وحاضت لا إشكال، لأن الحج يبدأ من يوم عرفة وطواف الإفاضة هو اللي يلزمه الإيه؟ الطهر. وضحت؟ طيب، دخل عليها فوجدها تبكي، قال ما يبكيك؟ قالت يبكيني أني نفست، يعني حط. فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. انتبه، هنا بيروى حديث ضعيف وهو مشهور على المنابر، أن أول إصابة النساء بالحيض كان في عهد بني إسرائيل. الحديث إيه؟ ضعيف. هذه واحدة مع شهرات شديد الضعف، حتى حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع، ومع ذلك هذا النص يبين أن هذا كتبه الله تعالى على بنات آدم، كل بنات آدم، يعني من أول الإيه؟ من أول الخليقة. وضحت؟ ثم أمرها أن تحل أو أن تدخل عمرتها، أن تدخل الحج على عمرتها عشان تكون إيه؟ قارن. يبقى أمرها أن تعمل إيه يا إخواني؟ تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. المصنف اشترط لذلك أن يكون قبل طواف العمرة، فإن شرع في طواف العمرة فلا يجوز له أن إيه؟ أن يدخل الحج على العمرة. تفضل. من حديث جابر، حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعرف إلا الحج، لا نعرف العمرة في أشهر الحج. هذا هو الذي نقوله. من أين؟ من قولها للنبي صلى الله عليه وسلم يبكيني أني نفست، قال فأدخل الحج على عمرتك. إزاي؟ أدخل عمرتك على حجك؟ إزاي؟ هو الظاهر النص أدخل الحج على العمرة فتكوني قارنة، ولا أدخل العمرة على الحج؟ الآن ما يبكيها؟ ما يبكيها لو كانت أرادت الحج وحده، أرادت الطواف هي تطوف الآن؟ طيب لماذا يأمرها النبي؟ ما في الحالتين لن تطوف، إيه هي الإشكالية؟ طيب ما هي لو كانت مفردة أيضا ستكمل أعمال الحج، ورحت ولا؟ ها؟ لا، أنا كنت أرجو منك إنك تستدل باستدلال غير هذا، لا استدلال غير هذا يكون أقوى، استدلال غير هذا يكون أقوى، لأن هذا الاستدلال خارج عن الظاهر، لكن في استدلال غير هذا يكون أقوى، وهذا الذي كنت أنتظره. قالت خرجنا فمنا المهل بالعمرة والمهل بالحج والمتمتع. صبرا بس، هذا إيه قول إيه بس؟ يبقى أنت أثبتت الأنساك الثلاثة فين؟ في الميقات، وهذا سيشكل مع حديث جابر، سيشكل مع حديث جابر. فأنت تقول لعلها أهلت من الميقات بالعمر، يبقى مش معناها أنها خرجت من الحج إلى التمتع ثم عادت فأدخلت الحج على العمرة فخرجت من التمتع إلى القران. لو قلت هذا كان يستقيم، وعندها سأقول لك أيضا أدخلت الحج على العمرة في تمتعها، فثبت ما أريد. وأنا أثبت بحديث جابر لإيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كسر في هذه الحجة إيه؟ بدعة الجاهلية يا أخواني، هذا هو الظاهر. الحج يا أخواني كما قلت قبل ذلك إنما أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الناس يصفون فعل النبي ويتوقعون به شيء، واضح؟ يعني يفهمون منه شيء، ولذلك حدث الخلاف في النسك. تفضل. حج هذا عندي، من أين أتيت بهذا الفهم؟ أنا من أين أتيت بهذا الفهم؟ من أمرين، من حديث جابر لا نعرف العمرة في أشهر الحج، خلاص، ومن توارث الجاهلية إنهم كانوا يقولون العمرة في أشهر الحج إيه؟ من أفجار الفجور. فضل. حاضر. يؤول بعد الوصول إلى مكة، منهم من بقي على حجه، ومنهم من تمتع، ومنهم من قرن. واضح كده؟ يبقى ثلاثة كده. لا، ابن القيم يستقيم استدلاله، لكن أنت سترد عليه شيئا آخر، القول بالنسخ. في أول الميقات، لا، إحنا سنقوم بتأويل هذا، نقوم بالتأويل، يعني هو الظاهر اللي بيقوله ابن القيم، لكن لماذا سنؤوله؟ يعني إيه التأويل يا إخواني؟ أنا عندي النص يحتمل أمرين، واحد ظاهر والثاني احتمال. الآن أنا قدمت الاحتمال عن هذا الظاهر بنص الأخرى، ده اسمه إيه؟ تأويل. لكن تأويل بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل. التأويل بدليل جائز ولا غير جائز؟ جائز. بغير دليل لا يجوز. ماشي؟ طيب. يقول والقران هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم به متعة، فقال كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني هنا في المقاتل إيه؟ الحج. قال افعلوا ما أمرتكم به. يبقى الحج يا أخواني له في أمر النية إيه؟ أمر خاص. فلولا أني سقت الهدية لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه. خلاص كده يا أخواني؟ طيب، سنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونكمل بعد الأسبوع القادم. طب لماذا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يوم إجازة، وإن شاء الله تعالى سنأخذ فيه أو ستبدأ فيه دورة لمدة يوم واحد، الدورة لمدة يوم واحد، نشرح فيها إن شاء الله تعالى منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي السعدي.